على مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة ما يتيسره من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته كما أنت

وجاءوا على قميصه بدم كذب وشروه بثمن بخس وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيته ولقد همت بي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لذا الباب وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شايشة.